قولنا ما أمر به خرج به المحرم والمكروه والمندوب. فالمحرم والمكروه لأن الشارع إنما نهى عنهم ولم يأمر بهما. أما واحد بس خرج به المكروه والمحرم والمباح. والمباح المكروه والمحرم نهى عنهما الشارع. أما المباح فالعبد فيه مخير ليس فيه أمر. نعم. أما وخرج بقولنا على وجه الإلزام ما أمر بالشارع على وجه على سبيل الأفضلية يعني المندوب. وهو المندوب. هذا هو إيش؟ الواجب. إذا قام الإنسان بالواجب ماذا يترتب على ذلك؟ أنت خطأ عدنان حاتم لا تبقى ورأس السري قابل لي ما رجعت أنت ها؟ طيب لن أستنطقك ولكن لا لا اسمعني بعينيك قلنا حول المكان حول اجلس هناك حاتم يثاب فاعله امتثالا خرج بامتثالا جعلنا لها احترازات أيضا أن يكون الإنسان مجبرا أو عن معلومة غرب مثال ذلك لو أن الإنسان أجبر على أو لو أن السلطان أخذ مثلا علمة من هذا الرجل الزكاة نعم لا يثاب عليه هل تنفع لا يثاب عليه لكن لا يطالب بها مرة أخرى صح نعم أنت ما ذكره من احتراز من إذا فعله المكره ليكون الإنسان مكره في ذلك نعم هذا لا يثاب أنه لم يفعله إلا مكره كان يكره زوجته على الصلاة أو ابنه على الصلاة لا يثاب الابن لا يثاب على هذه الصلاة لأنه ما فعلها بطبع العبادة المؤلف قال يستحق العقوبة أو العقاب تاركه عدل بهذا اللفظ عما هو مشهور عند الأصوليين نعم عدل عن المذهب المشهور أن يعاقب هي الجزء ولما لم يأخذ بأن الله قادر على أن يقتل صحيح إذن ولذلك قال إيش يستحق العقوبة تاركه وهذا أيضا له احتراز تاركه بماذا قيود أحسن هيك إذا تركه مع القدرة استحق العقوبة نعم وعن جهل نعم في نظر نشوف الجهل كيف لا يستحق العقوبة الجهل يبقى لنا النظر هل كان ينبغي عليه أن يتعلم أم لا هذه مسألة أخرى طيب الواجب ينقسم إلى أقسام نعم واجب قسمه بعدة اعتبارات نعم يعني أربعة اعتبارات الاعتبار الأول من حيث الواجب الموسع والمضيق باعتبار الوقت هذا فقد يكون وقت موسعا كقضاء صيام رمضان للحائض أو المريض مثلا فله سنة حتى يقضي أما إن أراد أن يصوم مثلا 6 من شوال فعلى قول البعض عليه أن يقضي أولا ثم يصوم النفل فهو لا يصير يعني مضيقا في حقه مضيقا في حقه هذا الصيام الصلاة مثلا وقتها يعني مضيق لا فيه المضيق وفيه الموسع كالظهر متى لا من أول وقت إلى آخر الوقت لكن ينبغي أن يراعي الأفضلية لكن العشاء مثلا موسع نعم باعتبار أيضا التعيين والكفاية يعني أن الواجب ينقسم إلى قسمين بهذا الاعتبار يعني العينين ما هو عينين في الصلاة الخمس أحسنت هو مثلا صلاة الجماعة عن الصحيح من أخوال العلماء يستدلون في هذا المثال أن الله تبارك وتعالى أن أمر